بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب البيوع. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب بيع المزايدة. قال باب بيع المزايدة، وكان الباب السابق لهذا الباب وباب لا يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه حتى يأذن له أو يطلب. قال لا يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه حتى يأذن له أو يطلب، فيها مراعاة للأخوة الإيمانية ومراعاة أيضا للمعاني الأخلاقية التي ينبغي على المسلم ألا ينفك عنها، سواء كان في بيع أو في شراء أو في أي جانب من جوانب حياته. لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، وسماه قال على بيع أخيه تذكيرا وتذكرة بهذه الأخوة الإيمانية التي لها حقوق على الإنسان. حق المسلم على المسلم في حقوق، هناك حقوق لإخوانك من المسلمين عليك، وبالتالي تراعى حتى في مسألة البيع والشراء. ولذلك كانت الرواية الثانية تحت هذه الترجمة، كانت رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد. قال ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناءها. يبقى ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. يبقى لما تم مسألة البيع ممكن يبقى بائع باع سلعة إلى مشتري، قد يأتي بائع آخر لهذا المشتري ويقول له رد هذا المبيع على البائع وأنا أبيعك هذه السلعة بأقل من ذلك الثمن. يبقى ده بيع البيع. يبقى نقول هذا مشتري اشترى سلعة من بائع، بيأتي بائع آخر إلى هذا المشتري ويطلب منه أن يرد هذه السلعة إلى البائع حتى يبيعه نفس السلعة ولكن بثمن أقل. يبقى هذا بيع على بيع، وبالتالي نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل أيضا يعني الكلام اللي احنا بنتكلمه عن البائع هو نفس الكلام الذي نتكلمه على المشتري. يبقى هذا بائع باع إلى مشتري سلعة ما، فيأتي آخر ويقول للبائع رد ذلك وأنا أشتري منك تلك السلعة بثمن أزيد. يبقى ده أيضا نقول هذه صورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لابد من مراعاة الأخوة الإيمانية، ولابد من مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية. يبقى الأخوة الإيمانية دي مش عبارة عن مصطلح إحنا بنتكلم أو يتصدق به الإنسان، ولكن هذه الأخوة الإيمانية لابد أن تظهر في واقع الحياة في التطبيق. يبقى دي حقوق لابد من استيفاء تلك الحقوق التي لإخوانك عليك. قال ولا يخطب على خطبة أخيه كما بينا. يبقى إن ذهب فلان إلى هذه الأسرة وطلب ابنتهم، فعلى ذلك يأتي آخر له رغبة في هذه البنت وبالتالي يتقدم إلى أهلها. انتظر أخوك تقدم لها، وبالتالي الإسلام سماه أخوك، يبقى ده أخوك. قال ويخطب على خطبة أخيه، يبقى على ذلك ننتظر. قلنا لأن دي من شأنها يتصدع من خلال المجتمع، يعني ممكن احنا نراها أنها أفعال بسيطة ولكن يتصدع من خلالها المجتمع. قلنا لأن نتاج هذه الأمور يبقى شحناء حقد بغضاء، بالتالي يستوطن في القلوب. احنا المفترض كمجتمع مسلم يعني ليس بيننا إلا المودة والمحبة والألفة والترابط، حب الخير للغير كما أحب ذلك الخير لنفسي، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دايما تراعي كده الألفاظ المستخدمة في الكلام. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، لا يقصد بها الأخوة النسب ولكن الأخوة الإيمانية. قلنا لأن الأخوة الإيمانية تتقدم على أخوة النسب، الأخوة الإيمانية تتقدم على أخوة النسب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يبقى أخوك المسلم هو له الولاية، يعني أنت توليه، وأخوك من النسب لو كان كافرا لا توليه. فلذلك الأخوة الإيمانية مقدمة على أخوة النسب. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها. يبقى على الرغم أنه لا يجمع الأختين، يبقى الأخوة اللي هنا مقصودة بها الأخوة الإيمانية، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين. ولذلك قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها. يبقى على ذلك تسعى إلى تطليقها من زوجها، سواء كانت الثانية ترغب في طلاق الأولى أو الأولى ترغب في طلاق الثانية. على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا خلق، ما ينبغي للمسلم أن يتخلق بذلك الخلق. بيأتي الباب التالي باب البيع المزايدة. قال: باب بيع المزايدة. وقال عطاء رحمه الله: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. باب المزايدة، المزايدة على سعر السلعة. الكلام ده يحدث في المزايدات، المزادات. يبقى يكون في مزاد كده، يبقى من يشتري، يبقى نقول يقع ذلك الشراء لمن دفع أغلى ثمنا غير البيع. يبقى ده بيع، ده اللي هو ده السوم، السوم اللي هي مسألة المزايدة. يبقى في كده قاعة في مزاد، يبقى بتعلن سلعة، هذه سلعة، يعني من يرغب أن يشتري هذه السلعة يدفع، وبالتالي هذا يزيد على فلان. هي لسه هنا ما حدثش بيع، لكن أول ما حدث كده الاتفاق على الثمن، يبقى هل يا ترى من يزيد في الثمن؟ ليس هناك من يزيد في الثمن، إذا هي من نصيب فلان أعلى ثمن، يبقى هيدفع فيها. بعد ما استقر الأمر يبقى ما يجوزش أن يأتي ويسوم على سوم أخيه. يبقى لما قال لا يسوم على سوم أخيه، مش هو يزود في السعر، الكلام ده لما يستقر المسألة، لكن المزايدات ليس فيها حرج. ولذلك قال عطاء رحمه الله: أدركت الناس لا يرون بأس ببيع المغانم في من يزيد. بس الكلام ده يبقى سلعة بتعلن للجميع كده، السلعة نقول يعني هذه سلعة، يبدأ بثمن، يقول يبقى أول ثمن كده مطلوب فيها كذا، والناس على ذلك يبقى ده يقول بكذا وده يقول بكذا لغاية لما استقر، هل ترى من زيادة؟ ليس هناك زيادة، يبقى استقرت على فلان. أول ما استقر على فلان يبقى ما يجوزش بعد ذلك أن نسوم على سومه. يبقى لكن يبقى دي مسألة البيع، دي مسألة إيه؟ المزايدات، مسألة المزايدات. جاز هذا الأمر؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، أعتق هذا الغلام عن دبر، يعني معناها يبقى ده غلام عبد عنده، وقال أن هو يبقى حر لو مات، لو مات إيه السيد، يبقى ده يعني عبد مدبر. قال: أعتق غلاما له عن دبر، أعتقه يبقى معناها يبقى لما يموت السيد يبقى هذا العبد حر، يبقى كده سيد ملك عبد. قال: إذا أنا مت يبقى هذا فلان ده حر. فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتري مني؟ يبقى الراجل احتاج السيد، فباعه له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: شنو من عرضه للبيع كده؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا. قال: فدفعه إليه. يبقى أعلنوا كده، يبقى ترى مين يشتري هذا العبد؟ فلان قال بكذا، فلان قال بكذا، حتى رسل الأمر على نعيم بن عبد الله. لذلك قال: بائع المزايدة ليس فيها شيء، لكن أنت يبقى تعمل مزاد على تلك السلعة لمن دفع أغلى أو أكثر، يعني أغلى ثمن، يبقى لغاية لما استقر عليه. يبقى في الحالة دي ما يجوزش أن احنا نسوم على سوم المسلم. ثم ذكر الباب التالي باب النكش، وأن قال: لا يجوز ذلك البيع. يبقى قال: لا تناجشوا. إيه لا تناجشوا بقى؟ ما هي برضك هي داخلة في المزايدات، ولكن الذي دخل في المزايدة لا يقصد البيع على الشراء، لا يقصد الشراء، ولكن ما قصد إلا غلاء السلعة على المشتري، وده الناجس. قال باب النجش: ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن أبي أوفى رحمه الله: الناجش آكل ربا خائن وخداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة بالنار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. يبقى قال: لا تناجشوا، لا تناجشوا. وقلنا معين يبقى ده مزاد، وهذه السلعة لمن يدفع أكثر. فبيجي إنسان كده سواء بقى باتفاق مواطاة مع البائع أو تطوعا، فيأتي ويزيد في الثمن، يقول علي بكذا، ما أراد الشراء ولكن ما أراد إلا غلاء السلعة على الآخرين، ده ناجش، ده نطلق عليه ده النكش. يبقى لا تناجشوا، يبقى معناها ادخل المزاد ولكن بغرض الشراء. لو دخل المزاد بغير غرض الشراء ولكن لغلاء السلعة على الناس يبقى ده ناجش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الناجش آكل ربا خائن. يبقى دي خيانة، نوع من أنواع الخيانة. خيانة المسلم ما ينبغي أن يوصف بالخيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يبقى نخلي بالنا، يبقى دي خيانة، خيانة آكل ربا. ليه بقى؟ لأن هو بيزود في ثمن السلعة، هو لا يريد الشراء. يعني زي المرابي كده، زي المرابي، السلعة معروضة بكذا، وبالتالي اترك ذلك للناس لمن أراد الشراء، لكن هو بيدخل يزود هذا الثمن على الآخرين. لذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم آكل ربا خائن، وقال: هو خداع باطل لا يحل. خداع، يعني ده خداع، دي مش من أخلاقات المسلم أبدا، أن يكون ماكر ومخادع ويغرر بالغير أو يدلس عليهم. دي أخلاقيات ينبغي، الإسلام جاء لكي يربي من انتسب إليه على معالي الأخلاق. لذلك إحنا دايما تجد معالي الأخلاق في البيع، في الشراء، في الجهاد. يبقى ده أمر لا ينفك عنه المسلم، لا ينفك. ولذلك يعني حتى في مسألة الخصومة، إذا خاصم فجر ده من صفات المنافق ليست من صفات المسلم. يعني إن كان هناك مشاحنة خصومة بينك وبين فلان، يبقى هنجد المنافق دايما إذا خاصم فجر، ده من سمات المنافق، لكن المؤمن لا، ده ليس من خلقه. ولذلك حتى في مسألة الطلاق، مسألة الطلاق يبقى الله تفريق بإمساك بمعروف أو تفريق بإحسان، مش تفريق كده بلا تقابح بس، لا، ده تفريق بإحسان. يعني أنت تحسن إلى هذه المرأة، تحسن إلى أسرتها، لم يتفق. يعني مش معنى عدم الاتفاق معناه المقابل كده تقابح وسب وشتم وإلى غير ذلك، لا. يبقى إحنا على ذلك دي علاقة، حتفك العلاقة يبقى بلا نقول تقابح، بلا سباب، بلا شتم. وقلنا عيني طبعا ده موقف بيبقى موقف من المواقف الصعبة، هذه المواقف الصعبة، ولكن مع ذلك برضك تراعى فيها معالي الأخلاق. يبقى امساك بمعروف أو تفريق بإحسان، مش تفريق فقط كده، تفريق بإحسان، هتحسن إلى هذه المرأة عند تطليقها. يبقى على ذلك ده الإسلام بيعلمنا دايما مراعاة المعاني الإخلاقية، وأيضا يعني معاني الأخلاق. قلنا في كل أمور الإنسان، يعني في كل، حتى في معاملة الإنسان لنفسه، يعني أنت تعامل النفس على هذه المعاني، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها. إن وقع الإنسان في ذنب ماذا يصنع؟ يأتي ويزيل ذلك الذنب، يمحوه عن طريق الحسنة، يفعل الطاعات. يبقى ده إحسان الإنسان إلى نفسه حتى لو أخطأ. يبقى أنت أخطأت في حق فلان، ماذا تصنع؟ يبقى على ذلك حنعتذر ونطلب منه العفو والصفح إلى غير ذلك. برضك الكلام ده تراعيه مع نفسك، إذا أخطأ الإنسان زلت القدم، يبقى على ذلك يسارع ويبادر بالتوبة والإنابة إلى ربي، ويستزيد بالأعمال الصالحة التي يمحو بها ذلك الذنب. ويتبع السيئة الحسنة تمحوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إحسان إلى النفس. يبقى زي ما الإنسان بيفعل الطاعات دي نوع من أنواع الإحسان إلى النفس، هو أراد جلب هذه الحسنات وذلك الثواب إلى نفسه. إنسان لو صار في طريق كده وأماط الأذى عن الطريق، حجر كده في طريق المسلمين أزاله، يبقى على ذلك بيحسن الناس ويحسن أيضا إلى نفسه. ليه؟ لأنه أراد بذلك الثواب، يبقى فيه ثواب هيحوز هذا الإنسان. لما يخرج الإنسان على جنازة يتبع جنازة ويصلي على جنازة، يبقى فيها مواساة لأهل الميت وكذلك إحسان الإنسان لنفسه. ليه؟ لأن فيه قراط هيأخذ الإنسان لما يصلي على الجنازة. ذلك الإسلام اعتمد مسألة الحافز، وأن لأن أنا كإنسان مش هأتحرك إلى فعل ذلك إلا لما أرى ترى ما نصيبي من هذا الأمر. فألا يعلم من خلق اللطيف الخبير؟ فربنا سبحانه وتعالى جعل حوافز كده عشان يسعى الإنسان لفعل الطاعات التي توطد العلاقة بينه وبين إخوانه، وفي المقابل أيضا فيها إحسان الإنسان إلى نفسه. فلذلك قال: وخداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار. يعني كلام موجز، الخديعة فين؟ الخديعة في النار. قال: ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا ليس مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أنكر هذه الأخلاقيات الرديئة. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، يعني إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. مش كلمة كده، يعني هي مش كلمة بتقال، يعني فعلا معاني الأخلاق. يبقى معناها اللي هو أن يتربى الإنسان أكون مسلم فعلا صالح. مسلم الصالح ده يتربى على معالي الأخلاق، وفي المقابل أيضا يتخلى عن دنيء الأخلاق. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، أصرف عني سيئة لا يصرف سيئة إلا أنت. احنا بينا قبل ذلك ده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، أصرف عني سيئة لا يصرف سيئة إلا أنت. فده المطلوب أننا نتحلى بالفضائل ومعالي الأخلاق ونتخلى عن رذائل الأخلاق أو سيء الأخلاق. قال أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النكش. يبقى النكش ده إنسان دخل في المزايدات، ولكن هو أساسا لا يريد الشراء، أراد غلاء السلعة على المسلمين. قلنا سواء كان بالمواطأة مع البائع، يبقى صاحب المزاد ده ساعات بيبقى إيه عنده أفراد كده نقول عشان يحموا المزاد، وبالتالي على ذلك يبقى عد جانب العلماء ان ده يبقى بيع باطل، او كان بمواطأة بين الناجش وبين البائع، يبقى عدوها ايضا. ده بعض العلماء قالوا هذا بيع باطل، بيع باطل. وعلى ذلك ده بالاضافة ان الناجش اكل ربا خائن، والخديعة في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: لا تناجشوا، لا تناجشوا. يبقى الزيادة لما يقف المزاد أراد فعلا الشراء ويزود في الثمن مش هو ده المقصود، يبقى لكن الناجش ده دخل المزاد وبيزيد في الثمن، لكن ليس إرادة شراء السلعة ولكن لغلاء السلعة على المسلمين. احنا مرت علينا رواية أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف بالله قد أعطى بها ما لم يعطى، فنزلت الآيات. يعني بيروج سلعته إزاي؟ بالحلف الكذب، الكاذب. يعني في بياعين بالحلف الكاذب عشان يروج السلعة، فلكن هي من فقل السلعة ممحق للبركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونزلت في شأن آيات كما مر علينا الكلام: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عشان احنا يعني ما نستهنش بالمسألة، يعني ما نستهنش وبيحلف بالله سبحانه وتعالى، يعني زي ما هو بيحلف كده يقول لك والله أنا ببيعها بتمنها، ده أنا ببيعها أقل بتمنها لأن عايز أخلص منها. فإحنا نصدق اليمين ليه أيضا يعني أثر في نفوسنا. اليمين ده لما الواحد بيسمع اليمين نجد أنه ليه أثر تعظيم لله سبحانه وتعالى، فأنت بتعظم الرب فبنصدقه. فعلى ذلك ده اشترى: إن الذين اشترون بعهد الله أيمانهم ثمنا قليلا، مهما يكون الثمن يعني هو سمن وربح كده ولا زود في الثمن؟ لا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. شو ده بكده باع نصيبه في الآخرة، مش بس كده، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني تخيل، يعني فعلا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني لذلك الأمور الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب التالي، باب بيع الغرر وحبل الحبلة. قال باب بيع الغرر وحبل الحبلة. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. بيع الغرر وحبل الحبلة. بيع الغرر ممنوع، حبل الحبلة ده نوع من أنواع بيع الغرر، يعني ده من أنواعها. فبيع الغرر، بيع الغرر ممنوع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، زي بيع السمك في الماء، بيع اللبن في الضرع، بيع السمن في اللبن، دي كلها. يبقى في ساعات كده الصياد يقول لك ايه الرميه دي لك بقد كده، وانت حظك بقى يقول حسب ما يطلع. ده بيع السمك في الماء كده، يبقى ده بيع غرر اسمه. بيع الغرر ممنوع، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عقود التأمين من بيوع الغرر، تأمين على الحياة، تأمين على السيارة، تأمين على كذا، هذا كله من بيوع الغرر، كل ده من بيوع الغرر. وبيع الغرر باطل، يبقى هذا باطل يعني. ولذلك صورة منها قال حبل الحبلة، حبل الحبلة، فده كان بيع بيتبيعونه في الجاهلية. كان رجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. يبقى بيبيع إيه؟ بيشتري يعني، مش ولد الناقة، ولد الناقة، يبقى الناقة دي هتلد، وبعدين اللي بطنها دي لما يعني تحبل وتلد يبقى هياخد النتاج ده. هو ده غير مقدور على تسليمه ومجهول، فده بيع غرر. او انه يكون البيع بس هوفيك الثمن عندما تلد الناقة وتلد ما كان في بطنها، هوفي الثمن، يبقى ده اجل مجهول. يبقى سواء كان بقى كده يبقى يتفق امتى هيدفع الثمن ده. قال لما الناقة دي هتلد ويلد التي في بطنها، يبقى يلد، يبقى ينتظر ولد الولد. طب امتى هيحصل الكلام ده؟ لا نعلم، يبقى ده مجهول، فينفعش في الحالة دي، ده مجهول، يبقى ده غرر. او ان هو مقصده بيشتري ولد الناقة، يبقى برضك ده غير مقدور على تسليمه، وكذلك هو مجهول. ده كذلك هو بيع معدوم، يعني ده بيع معدوم، وفينه ده؟ يعني ده بيع معدوم وغير مقدور على تسليمه، بالإضافة إلى أنه مجهول، ويبقى ده هذا بيع غرر. يبقى نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيع تبيع أهل الجاهلية. يبقى في أنواع من أنواع البيوع التي كانت في الجاهلية، جاء الإسلام وأبطل هذه العقود، أبطل هذه العقود. يبقى نقول دايما يقولوا العقد شريعة متعاقدين، لا، هذا صورة خطأ. العقد شريعة متعاقدين، لا، ما هو عقد باطل اهو. يقول لك يبقى فيها الرضا، يبقى الرضا غير معتبر، يبقى الرضا ده هيعتبر في العقود الصحيحة السليمة. يبقى طالما هم راضيين، يقول لك طالما هم راضيين، يقول لك لا، طالما دي بيوع او عقود ابطلها الشرع فعلى ذلك يبقى دي لا عبرة للرضا، فيش عبرة. امتى بقى الرضا بيعتبر؟ لما يكون في عقود صحيحة. يبقى نقوله بقى العقد شريعة متعاقدين، لا، يعني احنا الشريعة بتاعتنا هي التي تقرر هذا عقد باطل هذا عقد صحيح. في العقد بقى الصحيح لابد من مراعاة الرضا، التجارة تكون عن تراض. يبقى لكن احنا ما ناخدش الجزء بقى عن تراض كده، ويبقى ايه التجارة في سلعة محرمة. يبقى نقول هو بيلعب كده الميسر ويقول لك في تراضي، يبقى في تراضي، يبقى بيجلس كده، وبالتالي على ذلك يقول اللي هيتغلب هيشيل الطلبات. فنقول لك دي في تراضي، هم اصحاب اساسا كده كده، ممكن اي واحد يدفع يقوله. في الله دي صورة باطلة، حتى لو كان الولد مع والدي، يبقى دي صور باطلة. لما ابطل الاسلام ما يجوزش ان احنا نتعامل بيها. احنا ساعات بيبقى ده نوع كده كانها ايه، يعني بالمنطق العقلي، لا، اترك ذلك المنطق العقلي. ماذا قال الدين؟ قال كذا، وبالتالي بقى يتم العمل من خلاله. فلذلك يبقى بيع الغرر هذا بيع محرم، وعقود الغرر عقود محرمة. يبقى لازم احنا ننظر الى صحة العقد، لانه ده اللي بيبني عليه الاثار، بيبني عليه الاثار. يبقى لازم يكون عقد اقره الدين، او ان الدين يعني لم يلغي هذا العقد. ايضا ذكر بيع، قال باب بيع الملامسة، والباب التالي ايضا باب بيع المنابذة. وقال انس رضي الله عنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر رواية عن عمرو بن سعد ان ابا سعيد رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ان ينظر اليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. ايضا في رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن لبستين، ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين اللماس والنباذ. ايضا الباب التالي باب بيع المنابذة، وقال انس رضي الله عنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. هذا في رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة. دي أيضا كانت عقود موجودة في الجاهلية، بيوع كده، يبقى ده صورة من صور البيوع التي كانت في الجاهلية وأبطلها الإسلام. يبقى أبطل كده بيع الغرر حبل الحبلة، وأبطل أيضا بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصاة. دي كلها كانت أنواع من البيوع موجودة في الجاهلية. بيع الملامسة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هو الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. يبقى الثوب كده مطوي مطوي، وبالتالي لو لمس الثوب تم البيع. طب هو ينظر إليه؟ يعني نقول يفرد الثوب يشوفه؟ لا، هو الثوب مطوي تشتري على كده، لمس يبقى عند ذلك خلاص تم البيع لا ينظر إليه. وأيضا بيع منابذة أيضا صورة، يعني هو ينبذ له ذلك الثوب، يرمي له الثوب وهو يرمي له المقابل دون أن ينظر إليه، دون أن ينظر إليه. فعلى ذلك بعد كده طبعا هيحدث يعني الندم، وأيضا يبقى في خداع في تغرير في كذا. فلذلك نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيع المنابذة طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو أن ينظر إليه، يعني يتم البيع كده، يبقى هو حينبذ له ذلك الأمر والتاني ينبذ المقابل دون النظر إليه أو دون أن يقلبه. بيع الملامسة بمجرد الملامسة يبقى تم البيع. طبعا دي كلها كان بيوع موجودة في الجاهلية، لكن جاء الإسلام وأبطل ذلك. الإسلام يبقى بيراعي معاني الأخوة الإيمانية، وأيضا إن هو الخداع والغش والتدليس كل ده ليست من أخلاقيات المسلمين حتى في بيوعهم، حتى في البيوع، حتى في البيوع. فلذلك حتى يعني إن شاء الله تعالى نتعلم في بيع السلم ذاته. بيع السلم ده السلعة مش حاضرة لكن الثمن بأكمله بيكون حاضر. طب بيع السلم ده إيه؟ بيع السلعة موصوفة في الذمة، بس كل ده بيتوقف بعد كده على الرؤية. يبقى بيع السلم ده بيع مصروف الذمة. يبقى فيه سلعة سيارة، اشتري سيارة، سيارة ده الموديل كذا وده كذا وده كذا، كل الأوصاف المنضبطة ذكرت هذه الأوصاف، يبقى يتم البيع. بس هنا في الحالة دي بيدفع الثمن بالكامل وينتظر بقى السلعة. يبقى البيع كده صحيح لكن يتوقف على الرؤية بعد ذلك. توقف لما تيجي السلعة هي دي فعلا بأوصافها، يبقى على ذلك مضى البيع بمجرد فعلا النظر ان دي تتفق مع الاوصاف التي اتفقنا عليه. يبقى معنى الكلام ان هو النظر براعة، الرؤية دي بتراعة. في بيع المنابذة بيع الملامسة قال ينظر اليه، قال قبل ان يقلبه وينظر اليه، يبقى ما ينظرش الى ذلك. يبقى ده كله غرر، ده كله فيه تدليس وفيه غرر. ثم ذكر ايضا يبقى ده بيع الملامسة بيع المنابذة وبيع الغرر، وبدأ ببيع الغرر. ودي كلها صور، هذه كلها صور من أسكان حبل حبلة الملامسة المنابذة الحصاة كل دي من بيوع أيضا الغرر. يبقى ومش مقصورة على الأنواع دي أي بيع غرر. احنا قلنا هذه عقود التأمين، تأمين على الحياة والحاجات دي كلها، هذه من عقود الغرر، هذه من عقود الغرر، أقرب ما تكون إلى القمار، أقرب ما تكون إلى الميسر. ثم ذكر الباب الثاني باب النهي للباع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. يبقى باب النهي للباع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. التحفيل ده اللي هو التصرية، يعني بيجي يربط الدرع كده ويحبسها ومحلبهاش يوم يومين ثلاثة ويخرج بيها للسوق، يفك الرباط ده هوت يخرج بيها للسوق، فما تراها تراها يعني يتقاطر منها اللبن، الضرع كده ضخم يتقاطر منها اللبن، فدي بقرة حلوب فيشتريها على ذلك. نوع نوع تدليس، يعني ده نوع نوع التدليس. فيبقى لها النهي للباع لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء إذا حبسته. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد ووليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع تمر، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وبالخيار ثلاثا، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا، قال والتمر أكثر. ثم ذكر رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر اللباد ولا تصروا الغنم وأن بتعافى بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من طمع، إن سخطها ردها وصاعا من تمر. كذلك الباب التالي باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراة فاحتلبها في رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. يتكلم على الشاة المصراة أو الإبل المصراة أو الغنم البقر المصراة، يبقى بيجي كده يربط الدرع حتى يحبس اللبن فيه ويتركه كده ما يحلبوش يعني يوم اتنين تلاتة لغاية لما الدرع ينتفخ كده وبالتالي يخرج به إلى السوق يفك ذلك الرباط فاللبن يتقاطر كده فيظن هنا طبعا بيغري المشتري فيظن ان دي بقرة حلوب فيشتريها عند ذلك اشتريها. طبعا ده نوع من انواع التدليس، هذا نوع من انواع التدليس الخداع، نوع من انواع الخداع. فالبيع هيكون صحيح ولكن هيبقى المشتري بالخيار بعد ذلك لما يكتشف هذا الامر. فقال والمصراء التي صري لبنوها وحقن فيه وجمع، ادي المصراء بيربط الدرع والدرع كده ايه ومحلبهاش ايام والدرع بينتفخ ويخرج الى السوق كده فك الرباط عشان يعني يظن المشتري ان هي بقرة حلوب فلم يحلب اياما، واصل التصرية حبس الماء، يبقى التصرية معناها حبس الشيء يعني، ويقال له منه صريت الماء اذا حبست. ثم ذكر الرواية عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل والغنم، يعني ده يبقى عشان ده خداع، فمن ابتاعها لاشتراها بقى فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. قال يبقى اللي اشترى المصرة ده هي اكتشف فعلا أنها ليست بقرة حلوب فحيكون هو بأحد النظرين، أنت اختار حاجة، إما خلاص يمضي في البيع وما ردوش وإن أراد رده فهذا حقه، لكن يرد معاه صاع من تمر، رد معاه صاع من تمر، مش هياخد هو صاع من تمر، لا هو يرد معاها صاع من تمر بعد أن يحتلبها، يعني نتيجة أن هو حلبها. بغض النظر اللبن كثير اللبن قليل، انتفع به لم ينتفع به، يبقى على ذلك مقابل هذا الأمر هو صاع من تمر. قال أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر، وقال بعضهم عن السرير رحمه الله صاع من طعام. صاع من تمر يبقى حدد الصنف، صاع من طعام يبقى أي طعام، يبقى ممكن كده أرز فول كذا، أي صاع بقى، صاع من طعام. صاع من طعام يعني أي طعام مكيل، أي طعام مكيل أي صنف، لكن هو قال والتمر أكثر، أكثر وقت جاءت وقال صاع تمر، يبقى رد معها صاع من التمر. طب صاع من غير، لا صاع تمر، هذا ما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك وقال صاع تمر. قال بعضهم عن ابن سيرين رحمه الله صاع من طعام وهو بالخيار ثلاثا، وقال بعضهم عن ابن سيرين رحمه الله صاع من تمر ولم يذكر ثلاثا، قال والتمر أكثر، أكثر وقت جاءت كده تكلم أنه يرد معها صاع من تمر، يبقى عين الصنف كده، يبقى اللي اشترى هذه الغنم المصراة فاكتشف أن هي مش حلوب فعلا، فأنت بأحد النظرين يبقى لك الخيار، يعني اخترت امسكها فلك ذلك، اخترت ردها تردها مع صاع من تمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي مادة قاطعة للنزاع، هذه مادة قاطعة للنزاع، يبقى يردها بكده، يبقى ده عشان ما يكونش فيه نزاع بين الطرفين. قال أيضا وهو بالخيار ثلاثا، طب لغاية إمتى؟ فعطوله بالخيار ثلاثا، يبقى في الثلاث أيام يشوف عشان يكتشف الكلام دوت، يبقى احتلبها، يبقى طبعا هنا طب اليوم الثاني يوم الثالث فعلا يعني استقر عنده انها يعني ليست بحلوب، فنقول له في الحالة دي اردت ان ترد يبقى لك ذلك، اردت امسكها يبقى على ذلك لك ذلك، لكن لو رد هذا المبيع يبقى يرد ومعه صاع من تمر. ايضا رواية ثانية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فرضها فليرد معها صاع من تمر. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصاروا الإبل الغنم وأن التعافى بخير النظرين بعد احتلبها الرضيه أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. يبقى لا تلقى الركبان، هيجي بعد كده تكلم على يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب أو تلقي الركبان، وأن لغاية أترك الناس يعني أترك هؤلاء اللي هم بعرض السلع حتى ينزلوا إلى السوق ويقومون بعرضها حتى لا يتم فض أسواق المسلمين وإقامة الأسواق، ده نحن في حاجة إليه. قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا، كل ده مر ولا يبع حضر اللباد، وقال لا تكن له سمسارا حياتي عنه الكلام بإذن الله سبحانه، ولا تصروا الغنم وأنا بالتعافى وبخير النظرين، يعني ما ينفعش أن أنت تصروا الغنم ولكن اتركها هكذا، قلنا عشان ما يبقاش يعني يخدع إخوانه من المسلمين، حتى يخدع إخوانه من المسلمين. قال إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من طمر، وغض النظر لبن قليل كثير انتفع به لم ينتفع به، يبقى على ذلك لأنه مش هكتشف أنها مصراة إلا لما يقوم بحلبها. الحلبة الأولى طبعا لبن كثير، يبقى طبعا الحلبة الثانية قل اللبن، يقول والله يمكن احتمال تغيير المرعى فتترك يوم آخر، احتمال برضك لسه يعني لسه تغيير المرعى يؤثر عليها لغاية اليوم الثالث، فليه بالخيار ثلاثا كده، يبقى مش على الفور، لا على التراخي لغاية هذه الأيام، فأنت بالخيار ثلاثا، نقول له قدامك هذه الأيام الثلاثة، وعلى ذلك لا فعلا استقر عنده أنها كانت مصرة ليست بحلوب، يبقى إن أراد يمسكها له ذلك، إن أراد يردها يردها وفي حلبتها صاع من تمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مقابل الحلب مقابل ذلك، أنه بغض النظر لبن كثير قليل انتفع به قبل ما ينتفع به. ثم ذكر الباب التالي، قال باب بيع العبد الزاني، باب بيع العبد الزاني. وقال شريح رحمه الله إن شاء رد من الزنا ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. ثم ذكر رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذا عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فيبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. بيع العبد الزاني أو الأمة الزانية، بيع العبد الزاني أو الأمة الزانية جواز بيعه مع بيان عيبه، ده عيب أساسا، وده عيب المقصود به أن هذا عيب، وبالتالي ذلك افتتح الكلام وقال شريح رحمه الله إن شاء رد من الزنا يبقى باعه، يبقى بين العيب ده البائع، يبقى خلاص المشتري اشترى على ذلك، يبقى هذا يبقى لا يرد بهذا العيب لأنه خلاص كان ده عيب تم عرضه. قلنا زي السلع المعيبة، سلع المعيبة البائع بيبيع السلعة ويبين عيب هذه السلعة، نقول له هذه السلعة بها كذا وكذا، فلو اشتراها يبقى لا يجوز له أن يردها بالعيب لأنه اشتراها عن علم. امتى الكلام ده رد بالعيب؟ لما يكتشف ذلك العيب، يبقى البائع باع السلعة ولم يبين المشتري العيب، المشتري اكتشف بعد ذلك يقول أنت بالخيار الآن، إن شاء أمسكها زي المصراهة، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها أو يفسخ البيع، يبقى نقول ده حقه، يبقى ده خيار العيب. فباع العبد الزاني، يبقى لو الذي اشترى العبد الزاني والأمة الزانية يعلم يبقى قال انتبه هذا عبد زاني أو هذه أمة زانية، ولأن ده عيب فيها عيب، فعند ذلك لو اشترى بهذا العيب يبقى ليس له حق الرد بهذا العيب، ليه؟ لأنه اشترى عن علم. لو اشترى هذا العبد الزاني والأمة الزانية ولكن لم يبين له يبقى يصح البيع، لو اكتشف ذلك نقول أنت بأحد النظرين، إن شاء يبقى أمسك وإن شاء رد ذلك العبد أو الأمة بهذا العيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى طب يا ترى يجوز بيع العبد الزاني ده ويجوز بيع الأمة الزانية؟ الرواية بتبين ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا زنت الأمة فتبين زناها فلا يجلدها ولا يثرب، يبقى ده حق للسيد أن يقوم بجلدها، يبقى حق للزين أن يقوم بجلدها. طيب إن زنت مرة ثانية فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة قال فليبيعها ولو بحبل من شعر، يعني حتى لو كان بثمن زهيد تخلص منها كده ولو كان بثمن زهيد. قلنا طب يعني الأمة الزانية دي لما تباع يبقى الذي اشتراها مثلا اشتراها ويعلم أن بيع ذلك العيب، ممكن يكون هو يتخذها فراشا فيعفها، ممكن هو يسعى لتزويجها، ممكن يكون هو رجل له هيبة تخشاه وبالتالي تنقطع عن الزنا، يبقى نقول يبقى ده لما اشتراه يبقى كأنه هيشتريه هيعالج الأمر، هيعالج ذلك الأمر، هذا عبد زاني لعله كان يحتاج إلى الزواج وهذا السيد الأول لم يزوجه، فالثاني على ذلك حيزوج حيعفه أو يعف هذه الأمة إما بنفسه أو يزوجها أو يكون له هيبة وبالتالي تمتنع عن ذلك الأمر. يبقى دي سلعة، يبقى سلعة بعيب يبين ذلك العيب، وإن السيد يجلدها فعلى ذلك إن رجعت مرة ثانية يجلدها، رجعت مرة ثالثة أيضا يقوم ببيعها، قال حتى لو بحبل من شعر حتى لو كان بثمن زيد. أيضا رواية ثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، أي لم يسبق لها الزواج، الأمة الزانية سواء متزوجة أو غير متزوجة محصنة أو غير محصنة، يعني على ذلك يعني حدها الجلد بس غير الحر. الحر لو كان بكرا وزنى يبقى يجلد 100 جلدة ويغرب عام سواء رجلا كان أو امرأة، يبقى ده الزاني البكر لو لم يسبق له الزواج يبقى هيجلد 100، ولو سبق له الزواج أو سبق لها الزواج يبقى ده محصن أو محصنة، محصن أو محصنة أي سبق له الوطء في نكاح صحيح. لو كانت حرة يبقى العقوبة الرجم، الرمي بالحجارة حتى الموت، ده بالنسبة للحرة. الأمة يبقى إن لم تكن محصنة وزنت يبقى عليها نصف ما على المحصنة من العذاب، يبقى عليها 50 جلدة. طب لو كانت محصنة أين عليها الجلد؟ لأن دي عبارة عن مال، فلا يفوت هذا المال على صاحبه، لأن إحنا لو رمناها برجم الحجارة يبقى لأن دي مال سلعة بالنسبة له، وبالتالي حنفوت هذا المال على صاحبه. يبقى الأمة إن زنت وبعد الإحصان أيضا العقوبة عند ذلك الجلد، أيضا تجلد 50 جلدة. يبقى الأمة إن زنت سواء بقى محصنة غير محصنة بتجلد 50 جلدة، غير الحرة لو زنت بعد الإحصان أو الرجل زنى بعد الإحصان يبقى بيرمى بالحجارة حتى الموت. قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير، حتى لو كان بثمن زيد تخلص منها، خلاص يبقى تخلص منها، تخلص من ذلك. إما أنه يعني بيعها بهذا العيب يبين العيب، وإما لو بيعها من غير العيب دهوت أو من غير إظهاره، فلو اشتراها الإنسان واكتشف يبقى إما أن هو يمسكها وإما أن هو أساسا يردها مرة ثانية بالعيب إلى سيدها. ثم ذكر الباب التالي، باب البيع والشراء مع النساء، وأن المرأة تباشر البيع والشراء. قال باب البيع والشراء مع النساء، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة.